رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. العاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بفضل الله تبارك وتعالى في تفسير سورة القصص، وتفسيرها في المصحف السورة الثامنة والعشرون. سميت بهذا الاسم باشتمالها على قول الله تبارك وتعالى: فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وهذه القصص المشار اليها تدل على ان من هرب من مكان الاعداء الى مكان الانبياء اعتبارا بقصصهم الداله على نجاه الهاربين، يعني ان من فر بدينه من مكان الاعداء هلاك الباقين بمكان الاعداء، وان هذا الاضطراب هو امن من الهلاك. وهذا ايضا من اعظم مقاصد القران مع اكمالها على ما لا يستمر عليه غيره الا الانسان. هذه الصوره بالذات فيها المتعلقه لم يوجد في غيرها من القران مثل صوره القران الكريم التي استمرت على ذكر قصه موسى عليه وعلى غيره. فالصوره مكيه كلها، وقيل الا من قوله تعالى: الذين اتيناهم الكتاب الى قوله الجاهلين. فقد أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت هي ونافع الحديث في أصحابهم وتجد رقعة أخرى. وقوله تبارك وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، لما أولي من نزول هذه القصة والله تعالى أعلم. وهي 88 آية للاتفاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلين تلك آيات الكتاب المبين. تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور غير مرتين. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نتلو عليك أي نقرأ عليك. يعطيك الروح الأمين تلاوة منتبهة بالحق. نتلو عليك يعني بواسطة ملك الوحي جبريل عليه السلام روح الأمين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. بالحق يعني تلاوة منتبهة بالحق كما قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ثم التفت ما يجري نظرة للمزمن الموعود. هذه كانت عبارة مزمنة. نتلو عليك في هذه السورة من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ثم فرع عز وجل يفصل نبأ موسى وفرعون الذي هو متلبس بالحق. فكر واستأنف بما يجب نجرة التفكير من هذا القولي من فقال عز وجل: إن فرعون على في الأرض أي تكفر وتجاوز الحد في الطغيان في أرض مصر. الأرض هنا يقصد بها أرض مصر. وجعل أهلها فيها عام أي فرقا وأصنافا في استخدامه وطاعته. يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل. فقد كانت إسرائيل في ذلك الوقت يقدون سلسة العادات والابتهاد من فرعون وملئه. يستضعف طائفة منهم يعني هذه الطائفة هي بني إسرائيل. بنو إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. من أين جاء الموجودين في عهد فرعون وموسى كانوا من بني إسرائيل؟ ما يعني سبب وجودهم في بني إسرائيل في الأخرى؟ مجيء يوسف عليه السلام أن إسرائيل هو يعقوب ويعقوب ويعني إخوة يوسف أمه أيضا كلهم أتوا إلى يعني مصر في قصة معروفة في سورة يوسف منذ ذلك حين استقروا في مصر. يسرب اسم طريقة منهم وهم بنو إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم وذلك إماتة لرجالهم وتفريدا لعددهم كان يكون فيلازمه الكل فكان يفعل ذلك القتل للرجال ويستحيي النساء لئلا يكثر عددهم إنه كان من المبشرين أي المتمكنين في الإسلام وقهر العباد. ثم أشار الله سبحانه وتعالى إلى طرده الذي جعله تلك الطائفة فقال عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أمرا ونجعلهم الوارثين. نريد أن نمن أي نتفضل على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة أي يهتدى بهم في الدين بعد أن كانوا أتباعا متأخرين وهم بنو إسرائيل ونجعلهم الوارثين أي بملك عدوهم في العرض كما قال وأغرقنا القوم الذين كانوا يستضعفون مسابق الأرض ومغاربها التي باركنا بها قوله وذهب كان يقطع في الحول وصوروا وما كانوا يعرفون الذين في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض يعني يتصرفون فيها تصرف النور ونبي فرعون وهامان رجل لهما منهم اي من اولئك المستضعفين ما كانوا يحذرون يعني من هلاكهم وذهاب ملكهم ففرعون وهامان وجنودهما كان يعني كان فرعون وملؤه يخشون ويحذرون ان يدون ملكهم وان يهلكهم الله سبحانه وتعالى ولذلك أخذوا كثيرا جدا من الإجراءات الوقائية لتجنب ميلاد موسى عليه السلام وتجنب كثرة بني إسرائيل في مصر وتكاثرهم فاتخذوا هذه الإجراءات لحق النفس عن طريق إمامة الرجال وأحياء النساء كي يهددوه في مصر. فالله سبحانه وتعالى قضى بخلاف غيرنا فقضى أنه سيمن على مدار المستضعفين ولو سيري فرعون وهامان وجنودهما منهم أي من هؤلاء المستضعفين لا شيء الذي كانوا يحذرون ولا يغني حذر إن تحذرون يعني من هلاكهم وذهاب ملكهم جزاء إفسادهم وعدم إصلاحهم وطغيانهم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وأوحينا إلى أم موسى يعني إسرع ولادته في تلك الآن مباشرة عقد ولد ابن تعريفا في تلك الشدة الشديدة التي كان فرعون فيها يقتل الذكور ويستحي البنات أوحى الله سبحانه وتعالى إلى أم موسى في تلك الشدة عقد أن ولدته أن أرضعي أن أرضعي فإذا كدت عليه أي من أولئك الذكورين الذين بأيديهم الشقاق المرهفة العادلة في تلك الأرض للذكية والرابع أن الوحي هنا بمعنى الإلهام وليس الوحي بمعنى نزول ملك الوحي جبريل كما ينزل عن الأنبياء. هذا هو الرابع أنه لا يمكن أن تكون امرأة نبية أو رسولة وإنما من صفات الرسل أنهم ينبغي يعني يجب أن يكونوا من الذكور وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليك فلا يمكن أن تكون امرأة نبية أو رسولة وإلا ما هذه الوظيفة منحصرة في يعني في الرجال. فمثل هذه العبارات تماما كما قال عز وجل وأوحى ربك إلى النحل وغير ذلك من الإيحاء الذي هو الإعلام الخفي هذا الوحي ليس ذهب إلى حزن أنه يعني ذهب إلى أنها كانت نبيا بدليل قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا كدت عليه يعني من أبناء الذباحين الذين كانوا يحملون الشقاق بكثير المرهفة المسلحة الحالية الحادة كي تعمل ذبحا وإهلاكا بتلك الأنفس الذكية فإذا كنت عليه فأل فيه بالغم يعني في البحر، والبحر المقصود هنا هو النيل. النيل ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين. فلتخفه آل فرعون ليكون له عدوا وحزنا، يعني يكون هلاكهم على جبله. وهذه اللام في قوله تعالى ليكون لهم عدوا وحزنا يقول عبد الرؤون اللام لام عاقله اقرب مدح لها لمعرض العله لاسقاطهم، يعني ليكون لهم في العاقله عدوا وحزنا. وان كان العلامه السكتي رحمه الله تعالى يرجح انها للتعليم فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يقول الرابط انها للتعليم. واستدل بقول الله سبحانه وتعالى وما تساءلون الا ان يشاء الله، لان هذه الايه وما تساءلون الا ان يشاء الله يعني معناها ان الله سبحانه وتعالى يصرف مشيئه العقل وقدرته بمشيئته سبحانه وتعالى الى ان يسرق علمه. فالمعنى قدرنا لهم التقاطه ليكون لهم عدوا حذرا، فيكون ابلغ في ابطال حذرهم منه. هذا ابلغ في ابطال الحذر جميع الادوات التي اتخذوها من اجل توكي هذا الاهلاك على يد بني اسرائيل او على يد رجل من بني اسرائيل. كل هذه الادوات شاء الله سبحانه وتعالى ان يرسلها ابلغ ابطال، لأن نسمع الذين كانوا يملكون الأبناء أو الرجال ويستحيون النساء يربى في ذلك فرعون، وفي كان في فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ليكون سببا في إهلاكهم. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا قاطبين أي مجرمين، فعقرهم الله سبحانه وتعالى بأن رب عدوهم ومن هو سبب هلاكهم على أيديهم. هذه من آيات الله العظمى. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، خاطئين يعني عاقين، فالخاطئ هو المذنب العاقل. ويذكر كمان هذا اللفظ خطأ بمعنى المخطئ، فالمخطئ الذي ذكر خطأ، أما الخاطئ فهو المذنب العاقل. حينما تقول فلان خاطئ معناها انك تقول انه مذنب عاقل، اما اذا اردت وصفه بالخطا وليس بالخطيئه فانك تقول انه مخطئ. خاطئ يعني مذنب عاقل، كما قال تبارك وتعالى لا يدخله الا الخاطئون، وقال عز وجل الا خطيئاتهم اغرقوا، وقال تعالى لا عصيه كاذبه خاطئه، وقال عز وجل إن بيت هي الخاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، هذا الخطاب ولك دفع عن المسلمين بالتكفير إلى أن يقول وقالت امرأة فرعون يطلع وزعيم خطابها إياه، وقالت امرأة فرعون يطلع حين أخرجته من السالون، فانتخبه آل فرعون، فحينما انتخبت من الثابوت قالت لفرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه حتى ان ينفعنا او نتخذني ولدا وهم لا يشعرون، يعني لا يشعرون بما يكون. وقرة عين يعني شروط من عين، لان اصل قرة العين يعني حينما يصر الانسان يكفي من شدة الكروب، ويكفي أيضا من شدة الحزن. يقال سخرت عينه يعني بكى حزنا، يزعمون ويقولون إن دموع الحزن حارة فاحلة ودموع الكروب باردة واضح قارة، يعني من القبر هو البرد. فاستعار هذا المعنى للتعبير عما قرة عيني يعني هذا يجلب لنا السرور والسعادة والنهج والفرح، فلا تفضل سببيا قرة عين لي ولك لا لا يتخذنوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون يعني بما سيكون. فاصبح فؤاد ام موسى فارغا اي خاليا من العقل لما كهنها من صرف الجزع واقار عقلها من الجهل لما بلغها وقوعه في يد فرعون. ان كانت لتجدي به يعني بامره وخطته وانه ولدها لولا ارى ربنا على قلبها لتكون من المؤمنين يعني لولا ان الهمناها الصبر لتكون من المؤمنين. فشبه برفض الشيء المنحرف ليقر وليطمئن لتكون من المؤمنين اي المخطئين بوعد الله وهو قول الله سبحانه وتعالى انا رادوه اليه وجعلوه من المرسلين. وقول الله سبحانه وتعالى هنا واصبح فؤاد ام موسى فارغا يقول بعض المفسرين فارغا الا من محبه موسى عليه السلام فارغا الا من محبه موسى. ولذلك قالوا في تعليق العلم حركه قلب فارغ حركه قلب فارغ انه لا ينفعك قلب هذا الاشياء الا اذا كان فارغا عن غير من الامور حينئذ يعني ينطبق عليه قول القائلين اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن العز يذكر بالفارغين الذين لا تشغلهم امور جديده وامور مهمه. فغالبا الفارغ يميل الى الامامات في هذا القرار بانه بلغ بهذه المعقده. قول الله على تعالى أصبح فؤاد أم موسى فارغا إلا بمحبة موسى يعني استولى عليه بكل يده محبة موسى عليه السلام أو فارغا يعني خاليا من العقل لما دهمها من فرط الجزع لأن عدوه اللئيم هو فرعون خطر سقط وبلغها أنه غفر بتوجيهه إلى خطر فرعون وأنهم قد سقطوا. إن كانت تجري من فكرة استيلاء الجزع والخوف على موسى وكانت من هذا السر في قلبها أن هذا ابنها وهذا ولدها إن كانت تجري به كانت أن تنطق وتجهر لأن هذا ابنها الذي كنت تقول وقد تكشف هذا السر وتجري مبهم أمره وخطته وأنه ولدها لولا أرى ربنا على قلبها لولا أن الله سبحانه وتعالى ثبت قلبها لتكون من المؤمنين وألهمها الصبر على ذلك. وقال ابن مختلف ويجوز وأصبح فؤادها فارغا من الهم حين سمعت أن فرعون عطف عليه وتبناه وأصبح فؤاد أم موسى فارغا تفسير آخر يقول ابن مختلف يجوز تفسير آخر وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من الهم والجزع بالعكس اطمأنت وذهبت حين سمعت انه عطف عليه وتبناه ان شابت لتجدي انه ولدها لانها لم تملك نفسها فرحا وسرورا بما سمعت لولا ان طعمنا قلبها وفتنا خلقه الذي حدث به من شده الفرح والابتهاج لتكون من المؤمنين الواثقين بوعد الله لا بتبني فرعون رفع صوته لتكون من المؤمنين بوعد الله ولتطمئن فوعد الله لم يوعدها الرياح وليس لانه صار الان امنا في بيت فرعون. فقال في ركبه القدسي يعني اتبعي اثره لتنالي صبره فغفرت به عن جنه عن الجنه قراءه بضم النون وقراءه اخرى بذكورها فغفرت به عن جنب وهي حروف عن جنب يعني او عن ذنوب يعني عن بعد وقفت من بعيد ورقبت الوضع عن بعد فبصر به عن ذنوب وهم لا يشعرون يعني انها تتعرف حاله وتتخطى اثرها. فحرمنا عليه المراضع عن القبل اي من قبل قبضها اثره يعني مرت مرحله ثم بعد مرور هذه المرحله قالت أم موسى بروحي قدسي اذهبي وتتبعي أثره وأتينا لهبل خلال أو قبل من قبل يعني من قبل أن تقول لابنتها قدسي حصل شيء وهو أن موسى عليه السلام عرض عليه كثير من المرض من النساء كي يرضعنه وهو ولي حديث الميلاد. وحرمنا عليه المراضع من قبل يعني من قبل قبلها أثرا. والمراضع جمع مرضع وهي المرأة التي ترجع. وترك النساء بالاتصال بالنساء لأن لا يقال فيها مرجعة لماذا؟ أن هذا معروف أنه لا يرجع إلا النساء لذلك لم يكتف إلى هذه التأليم. أو أن المراضع جمع مرضع جمع مرضع يعني على السماء مصدر جنين جمع لتعدد المنازل أو أنه اسم لمواضع الرضاع وهو أسد اسم موضع الرضاع وهو أسد. وحرمنا عليه المراضع من قبله فقال هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون في رضائي وتربيته؟ فرد الإله إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. يعني الذي حصل أنه لما عرض على أمه قبل الرضاعة لأمه وفي أنه صدق عليه الرضاعة من قبل. أقرأ هذا أي نوع هذا التحليل حضرنا عليه المرضى أيها تحليل إيه توليد قدري وليس طبعا تحليما قدريا. هذا لم أمر تحليل إيه توليد قدري إرادة الله سبحانه وتعالى التولية القدرية. فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلون لكم وهم له ناصحون في رضاعه وتربيته؟ فرد الله إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. تقر عينها برؤيته ولا تحزن بإدراكه ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثره لا يعملون. وعد الله الذي وعدها بالله إذا رادوه إليه والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولم فكانت أم موسى عليه السلام صارت إلى أمر تضع ابنها فتقر عينها وترجعه وتحسن إليه ثم إنها تتعاطى قدر هذه الرضاعة الذي تمثل الدور كاملة إنها إيه امرأة مرجعة وليست يعني إيه هي أم الحقيقة. المرجع طبعا تطلع فيه تصدر النوال والرزق أو الأجر من والد الرضيع الذي يتبنى. فرد الله إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن يعني بفراق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده أي كمال قوته واستوى أي اعتدل رجاله آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المرسلين يعني في أعمالهم. ثم بين تعالى من نبئه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما تدرج به إلى ما قدر له من الرسالة بقوله سبحانه وتعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. ودخل المدينة أي بالقرى آتيا من قصر فرعون كان له خرج غادر قصر فرعون ودخل المدينة في مصر آتيا من قصر فرعون على حين غفلة من أهلها قيل إنه وقت القيلولة وقيل بين العشاءين مغرب والعشاء فوجد فيها رجلين يقتتلان يعني يتنازعان. وجد فيها رجلين يقتتلان يعني يتنازعان هذا من شيعته وهذا من عدوه. هذا اي الواحد من شيعته يعني ممن يشاجعه على دينه وهم بنو اسرائيل وهذا اي هذا الاخر من عدوه اي ممن خالفه في دينه وهم القبط لان القبط معناه الرجل القبيل اهل مصر والسلام القبط للاسف ليه نحن الى اليوم بنوصف في هذا القبط يعني نحن كل القبط في اللغة البرازيلية حتى الآن إلى اليوم تفضل إيه؟ قبطي إيجيبشن أو إيجيبشن اللي هو القبطي لأسف الشديد ولا يصفونها بمصري إنما بس القبط قال غير القبط بلاد القبط حتى الآن في القوانين الغربية. هذا من سعته وهذا من عدوه أي ممن خالفه في دينه وهو مسلم. فاستغاثه الذي من سعته على الذي من عدوه استغاثه أي سأله الإغاثة الذي من سعته لكونه مظلوما لأنه كما ذكرنا كان بني إسرائيل في غاية الإذلال والقهر والاستضعاف على عين الكفر. فلذلك لما رأى هذا الرجل الإسرائيلي المظلوم موسى استغاثه طلب أن يريثه وينجيه من ظلم هذا الخسر. فاستغاثه الذي من سعته لكونه مظلوما على ذلك من عدوه لكونه ظالما. فإغاثة المظلوم واجبا فوجبت إغاثته من جهتين، أولا لأنه مظلوم، ثانيا لأنه من سعته. فركزه موسى أي ضربه بذنب كفه، ضربه بذنب كفه فقضى عليه فقتله. وكان موسى شديد القوة، كان موسى قويا شديد القوة عليه وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مبين مبين، يثير إلى تأكده على ما أفضى وقته من قبله. يعني هو لما ركز لم يقصد قتله لكن بشدة قوته يعني مات الرجل من هذه الوجهه. فلزم موسى على ذلك، قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. فسمى هذا الفعل ظلما واستغفر منه لانه جنب بالنسبه الى مقام موسى عليه السلام، والا فموسى لم يتعمد المعصيه. هذا مما لا يتنافى مع الاعتقاد بعصبه الانبياء، لان موسى ما تعمد ذلك وما اراده، انما اراد دفعه عن هذا الفصيل خاصه وان هذا ظالم وليس مظلوم. تسليحه ظلما واستغفاره منه هو بالنسبه الى مقامه الشريف لانه من انبيائها المعصومين عن الظهور والتقاط. قال رب اني وظلمت نفسي اي لاقلم فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم. قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. يجوز أن يكون قسما جوانيه محلول. قال ربي بما أنعمت علي أي أقسم بإنعامك علي بالمغفرة لأتوبن ولا أغادر المجرمين. ويجوز أن يكون استعطافا لأنه قال ربي أعطني بحق ما أنعمت علي من المغفرة فلم أكون إن عصمتني غفيرا للمجرمين. وأرادت المظاهرة إما حفظة فرعون وانتظامه به النفس وتكفير الثوابت، وإما المظاهرة من أدت مظاهرته إلى الجرم والإثم كمظاهرة الإسرائيلي المؤدية إلى الحق الذي لم يحل له. قال رب إذا أنعمت علي فلم أكون ظهيرا للمجرمين. قال الناقور لقد تبرأ عليه السلام من عظيم، لأن ظهير المجرمين كرهوه فيما هم بقدره. لأن في هذه الحالة الظهير المجرمين أعوان المجرمين هم كالمجرمين. ولذلك هو جعل سطر نعم الأمن عليه أن لا يظاهر يعني لا يعاون ولا يوالي ولا يساعد المجرمين. هذا اقتضى شكر نعمة الله على العبد أن يكون ظهيرا للمجرمين. فهذه الآية الحقيقة مما نحتاجها أو نحتاج فقهها في هذا السلام بين المجرمين، حيث نرى أن الأمور اختلطت على كثير من الناس حتى بالإيقاع بين المسلمين وبعضهم البعض، وذلك عن طريق مظاهرة المجرمين. من أكثر وأقبح صور مظاهرة المجرمين أن يذهب بعض الناس إلى بلاد الكفار ثم ينضم إلى البيوت رغبة في حزنة من الدولارات أو الولايات، ينضم إلى بيوت الكفار ويكون ظهيرا للمجرمين في أقبح صورة، أو ظهيرا للمجرمين بأن يكسر يعني ثوابهم ويواليهم، أو يدلهم على عورات إخوانه من المسلمين، وغير ذلك من أساليب المظاهرة للمجرمين. حينما ينسى المسلم يعني حق إخوانه عليه وأنهم أولى به باستمرار ذات بلاغة الإسلام وبلاغة الدعوة، ثم إلى به يوجه ولاءه ومظاهرته إلى من يحاربونه في أجل تبينهم، ويفيد بذلك إلى أن يهلكه هذه المظاهرة. فعلى كل عبد أن يعني يتأمل هذه الآية قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. ان غرق الظهير اي يتجسس على بلاد وعلى المسلمين ليظاهر اعداء الله الذين يتجسسون لصالح اليهود او غير من اعداء المسلمين. هل ايضا من المظاهره للمجرمين؟ فاي شخص او جهه قيام من هو مجرم يصد عن سبيل الله ويحارب دين الله عز وجل ويحارب المسلمين فلا يجوز مظاهرته ولا معاونته باي نوع من المعاونه، والا قال فكفر او كفر نعمه الله عليه. قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين، لن اكون متاهلا ولا معاونا للمجرمين. قال النصير لقد تبرع عليه السلام من العظيم، لان ظهير المجرمين شريكهم فينا هم بصدده. ويروى انه قال يوم القيامه اين الظلم واعوان الظلم، فيؤتى بهم حتى اذا ناق لهم ليقا او برى لهم قلما فيجعلون في تابوت للحبيب ويلقى بهم في النار. وقال الله تبارك وتعالى ولا ترتمي الى الذين غلبوا فتمسكوهم النار. فالركود الظالمين ومظاهره المجرمين من اعظم الذنوب، وسيعلم الذين غلبوا اي انقلب ينقلبون. فاصبح في المدينه خائفا يترقب اي الاستقاله او الهجره. طبعا ممن يظاهرون المجرمين هؤلاء الذين يزعمون انهم ينادون بخفوف الانسان، وهذه المنظمات التي تدعي انها تحال عن خفوف الانسان، ومنهم من يقع في الكفر البواح كان ينتقل احكام السريعه او يقف حدود الله سبحانه وتعالى بالوحشيه والقسوه والصرامه الى غير ذلك من الالفاظ المنكره، ويفرح بما يخطط له اعداء الدين. اعداء الدين يفرحون جدا بهؤلاء الناس، كل من الف كتابا يشتم به النبي عليه السلام او يسخر من الاسلام او يقع في الدين تفتح لهم الابواب على الاسرائيل، ويظل يظهر كانه كان يدافع عن مهجات المدينه وحق الانسان في التعبير وحريه الراي الى اخر هذه الخزعبلات، ويخرق القول الذي يعني يناجره بعضهم لبعض، يحترون انه على كذب، يحترون انه على كذب وهم ليسوا على كذب بلا كذب، انما يدخل في نظر استقام هذا الباطل ويظنون ان ما هم عليه مما يزعمونه دفاعا عن حقوق الانسان وحريه الراي وكذا. هذا مبدا يستحق ان يستمر عليه، كما يحصل بكل المسائل. اي شخص يعني يطعن في الدين ويظاهر المجرمين يفرحون به جدا ويعلونه بطلا، حتى صار هذا اخطر واقرب الطرق الى الشهره، سواء هذه المراه التي تدعى تسليما تسليم في بنجلاديش او الكاتب الذي طبعا تمام من هذا المعروف نعم حاجه واحد وحاجه حامل الكويت وهمون متابعين الاسلام اذا تعرفون الامثله الرجل يعني ناس ما عرفناهم الا في صفحات الحوادث اللي هم بيعملوهم افرادهم. فشاهد الامثله الكلام ان المظاهره هذه من اقبح صور مظاهره في المجرمين، يعني حتى بالامس كان في واحد كويتي حكم عليه في الفن وهو يستحق اشد من ذلك. ايضا تجد الاعلام الغربي من كانت ازعاج ويقتلون ويعملون مكالمات وسوف نجعل من الامير، مع ان القانون مكتوب غير قابل للرجوع فيه. هذا الموضوع ما فيش استئناف حكم نهائي، وما بالك كل احد حاول مع الامير نفسه ان يريد حقوق الانسان وحريه التعبير في اخر هذا الكلام الفارغ، وهم يظنون ان يستريحوا كل شيء ولا يبقى للثاني كرسيا ولا حرما. فهذه كلها من مظاهرات المدنيين المدينه، لذلك نجد كل من يقع في الدين يمطلونه ويغجرونه ويغجرونه بكل ما امكن من الامكانات. واضح؟ ومن ضرورة مظهر البطل وصاحب المبادئ والقيم إلى آخره. وعلم الله سبحانه وتعالى أنهم هم الذين يضيعون يعني حقوق الإنسان، وإلا فلم يكن إخواننا في الغزة والمرتش والفتوحة والعراق وكل ليس هؤلاء من بني الإنسان، فأين حقوق هؤلاء؟ وإنما يعني كما تعلمون هذه يعني الألفاظ يستعملون للاستهلاك تكون معبر ومسوغا لعدوانهم على المسلمين في كل مكان وطعنهم في جيزه سبحانه وتعالى. فتاملوا هذه الايه جيدا، ربي بما انعمت عليك فلن اكون ظهيرا للمجرمين، ان احنا قسم بانعام الله عليك لأنه لن يكون رهيبا للمؤمنين في مقابلة هذه النعمة بالحكم. أو إن أنها قال رب بما أنعمت علي يعني بسبب إنعامك علي فلن أكون رهيبا للمؤمنين. يعني إن أقمت الرب أعطني لحقي ما أنعمت علي من المغفرة فلن أكون إذا عصمتني ظهيرا للمجرمين. أما إذا ارتفعت العصمة فأسهل أن يتغرق الإنسان في ولاة هؤلاء المجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب الاستفادة خوفا من الخطاب أو يترقب الأجيال يأتون يقدم عليه مثلا. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. طبعا هذا الخوف خوف طبيعي وخوف جبلي ولا يقدح على الإطلاق بمقام النبوة. وهذا الخوف الطبيعي والخوف الفطري لا علاقة له بالخوف من غير الله وهو الخوف المنزول. وإنما هذا الخوف الفطري وطبيعي الذي يخاف من النار أو من الأسد أو من كذا كذا من الدهور الضارة أو من الظالمين. فلذلك قال عز وجل فأصبح في المدينة خائفا يترقب أي يترقب الاستخاذة أو الإيمان. فإذا الذي استنصره بالأمس يستنصره نفس الرجل الذي استنصره بالأمس على التفصيل يستنصره. فإذا الذي استنصره بالأمس أي استعانه فرحتنا من أجله منازعه التفصيل يستنصره يعني يستريبه يتنادي المرة من تفصيل آخر قال له موسى إنك لغوي مبين. يعني لمخاصمتك الناس مع عجزك وجرك إليهم ما لا تصل بعقلا. هذا معنى إنك لغوي مبين يعني أنت مع عجزك وضعفك تستفز بجمعات وديك الأخبار فيفعلون معك عن الإسلام. لأن طبعا نفس الرجل الأمس كانت مشكلة وحصل ما حصل في مضمون الثانة الصلاح إلى دين إلاده وفي الغرق. فقال موسى إلاك لغوي مبين لذلك لأنك تخاصم الناس مع معرفتك بعجزك أنت عاجز ومجالك لا تخرج حينما تستفز هذا الشخص الذي يظلمك لا تستطيع أن تنتقم لنفسك بنفسك وتحتاج إلى الاستغاثة بأمر غيرك. فهذا هو السبب عند موسى قال له إلاك لغوي مبين فإنك تخاصم الناس مع عجزك وأيضا تجر للناس ما لا تحمل عقلان. يعني بالأمس أنت لما فعلت نفس الشيء جربتني إلى ما لا تحمل عقلان من قبل ذلك الخطي. فموسى عليه السلام بدأ بهذه المعتبة لكنه سلى بمحاولة الغفر لذلك الخطي الظالم. فقام له وهو مقبل على الانتقام أو الانتصار له وإغاثته من الخطي توجه أولا لهذا الإسرائيلي فقال له إنك لغوي مبين. فجيب نفسك على طول وتتصور وتتعرض نفسك للمخاصمة معهم مع أنك عارف عن أنفسهم وتستلزم الاستغاثة وتدور للناس ما لا تحمل عقلا. فلما أن أراد أن يلتفت بالذي هو عدو لهما يعني للمسلمين عدو لهما يعني عدو لموسى وعدو للإسرائيليين وهو الحوثي للحوثي. فلما أن أراد أن يلتفت بالذي هو عدو لهما قال أي ذلك العدو وهو الحوثي لا الإسرائيلي كما وهم يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلمين أي من الناس بالقول والفعل. هذا قول أن الذي قال له يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس يعني الذي يتغرر أن الذي قال ذلك هو المسلمين. فيفهم ذلك أن المسلمين عرف الخبر ما حصل في اليوم السابق. فقال له يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض ولا تريد أن تكون من المتقين. قال السمخري وفي قول آخر إن الذي قال ذلك هو الإسرائيلي لما موسى قال له إنك أعوذ به، فهم أن موسى سوف يبطش به روح عليه الصلاة. فغضب موسى وقال له إيه يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمن؟ حينئذ لما جرى هذا الكلام عرف الخبر وعرف من قاتل الرجل بالأمن أنه موسى. فتسبب ذلك الإسرائيليين في حس السر حينما أراد موسى أن أولا يوضحهم ثم أراد أن يقذف بذلك وعدوه لهما وخايف أنه سوف يقتل به هو. فحينئذ قال له يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمن إلى آخره. تعارف بني اسرائيل في سوء حبابهم مع الانبياء، لكن الظاهر ان الذي قال هو الاسرائيل القبطي قال يا موسى. فمعنى ذلك ان القبطي كان عرف الخبر والنكاح اتفق بذلك الخبر ان موسى قتل اسرائيليا، ولذلك اصبح موسى في الغنيمه خائفا يترقب ان الخبر ينقصد ويبدؤون في البحث عنه. فلذلك يجيب القبطي كما ترون الى التوضيح ان الذي قال له يا موسى ادريس الترجمي انما هو القبطي وليس الاسرائيلي. قال الزمخشري الاحرار الذي يفعل ما يريد من القتل والضرب بظلم لا ينظر في العواقب ولا يدفع بالذي احد. فجاء رجل من اقصى المدينه يسعى اي يدفع لفرض حبه لموسى عليه السلام، لان موسى عليه السلام كان كل من رآه أحبه كما قال تعالى وألقيت عليك محبة لي. وهذا الذي جعل امرأة فرعون تقول قرة عين لي ولك، لأن كل من كان يراه كان ينتقص فيه محبته عليه وعلى نبينا حتى لا تؤثر. هذا الرجل لفرط حبه لموسى أتى من أقصى المدينة من طرف المدينة يسعى يجري ويسرع لشدة حبه لموسى عليه السلام وصفقته عليه. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، إن الملأ يأتمرون بك يعني يتساورون بسببك عمل مع فرق ويتلقتون في قبيلتك، إن الملأ يأتمرون بك يتساورون بسببك ليقتلوك انتقاما من قبل ذلك المسلم من أجل. أخرج يعني أخرج للحج مملكته، أخرج من كفار الرسول وقال أخرج يعني من حدود السياسيه الذي مقصود، تخرج من حد من يتجه الى بلد ليس له فيها سلطه، اني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، يعني خرج من مصر خائفا يترقب لحوق الله الطالبين اياه يفرضونه هؤلاء المحقولين. قال رب نجيني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين يعني جعل وجهه تلقاء جهه مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، يعني فلا يلحقني فيه الظالمون، لا يلحقني في هذا السبيل الظالمون الذين يطالبون به. ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه اي جماعه كثيفه من الناس يسقون يعني يسقون نواديهم، فوجد من دونهم امرأتين تذودان أي تمنعان مواتيهما عن الماء لوجود من هو أقوى منهما عنده فلا تتمكنان من التأذية. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يذكور يعني مواتيهم، وجد من دونهم امرأتين تذودان، تذودان مواتيهما تمنعان المرأة عن الماء. لماذا؟ لأن هناك رجال أخويا أشداء وعند الماء فلا تتمكنان هنا من التقية. قال ما قصدكما يعني ما سألتما في الزوج؟ قالت لا نفسي حتى أنت رجعا، نحن نبص ونفحى ولما نواجه الصبح إلى أن يجبر الرعاء ينصرف الرجال بالمعروف لتجنب مخالطتهم، تجنب اختلاط بالرجال الإيمان والله. فكانتا لشدة حائهما ولإيمانهما وطرحهما تفهمان هذا المعنى. ثم بينت أنهما لا خرجتا إلا مستقرتين وأنهما عذرا في ذلك الخروج إلى هذا الموضع. قالتا ما نبكي حتى يصدر الرعاء، يعني عادتنا أن نبكي حتى يصرف الرعاة مواكيهم عن الماء. عجزا عن مفاجرتهم لاننا نسوه وهم رجال، فنحن نستطيع ان ندفعهم او نغلبهم، وحذرا من مخالطه الرجال. وابونا شرك كبير، اي فيعجز عن الخروج والسفر. وابونا شرك كبير عاجز عن الخروج والسفر، فما لنا رجل يقوم بذلك الا هو، وقد اضعفه الكبر وقد اضطرنا الحال الى ما ترى ان نخرج، ولكن حيث سبقنا للخروج فنحن نرعى حدود الله ونتجنب الاختلاط بالرجال الى ان ينصرفوا، وحينئذ نبقى متاخرين. فما في شك ان هذا عبره، واي عبره من بشان هذا الزمن الذي اقترب فيه الامور وساع فيه المساك، حتى من اضطر الى الخروج، لاننا صحيح نقول ان المراه من كان اصله والبيت بلا شك، لقول الرسول عليه الصلاه والسلام المراه راعيه في بيت بلده، وبكلامنا عن هذا براعه، هذا هو الاصل. فان اضطر المراه الى الخروج، واضطرار المراه الخروج نتيجه تفريط المجتمع في حق النساء، قلت تجد المراه ارض المكان يموت زوجها ويغفر عنها زوجها، فلا يقوم احد بنسل يده في ذلك، تكون المراه اذا طلقت او مات زوجها تنتقل ولايتها الى ابيها، او من يكون مقاما اخيها او كذا او كذا. فاذا امراه صارت في مثل هذا الموضع وما عاد احد يسال بها، لا اب ولا اخ ولا قريب ولا بعيد، ومعها اولاد مثلا تريد ان تنفق عليهم او تتحمل هذا الولاد وماذا تفعل، فما تجد احيانا الا الخروج. لكن المراه مهما اضطررتها الخروج الى الخروج الى اماكن الاختلاط، ينبغي ان تراعي ان الضروره تقدر بقدرها، لا تتمادى، لا تتمادى في اختلاط الرجال تحدث هذا وذاك بكل ما هبك وذاك، وانما تتعامل مع الاجانب بقدر وبحيطه وبحذر، وتلتزم هذا الادب الذي ان تزوجت وكان المراه ثاني الصالحه قالت لا نفسي حتى يخبر معه، فلا بد من تجنب الاختلاط. وابونا شيخ الكريم هذا الذي الجانا الى الخروج واضطرنا اليه، فسقى لهما ثم تولى الى الظل. لاحظ ان المراتين لم تطلب للموسى المساعده، بمجرد ان علم عذرهما سقى لهما، لم ولا طرف الرجل ولا طرف. فهذه اخلاق الانبياء، فسقى لهما ثم تولى الى الظل، فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. فسقى لهما اي فسقى غنمهما لاجلهما من غير اجر، فسقى لهما يعني سقى غنمهما لاجلهما من غير اجر. ثم تولى الى الظل اي الذي كان هناك لشده الحر، فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير، اي مثال. والخير اعظم من المال او القوه او الطعام، رب إيه إلى أن ذلك إلي من خير فقير، فأي خير يعم الناس كل خير، سواء كان المال أو القوة أو الطعام. وعلى الأخير حمله الأكثرون بمعونة النقاط، كثير من المفسرين قالوا إن رب إيه إلى أن ذلك إلي من خير يعني من طعام فقير، يعني إيه؟ لأنه طبعا سفر ومشقة وورد الله لازم شدة الحق والعطش وكذا وكذا، كل غالبا يكون حظ أجهده الجوع جدا، فلذلك حمل الأكثرين من خير هنا على الطعام، الظاهر أنها عامة في كل خير. وطبعا هذه الصيغة ربيعية هنا أنزلت إلي من خير فقير، تحواها والله تعالى أعلم أنه واثق برزق الله، حسب الظن بالله، حتى إنه لا يمكن أن الخير نزل بالداء انزله الله، لكن بقي ان يلهم الله الطريق الذي يوصله اليه، فيجلس بها الطريق جدا خوفا فجاءت باخبار ما تمشي على استحياء، فجاءت باخبار ما تمشي على استحياء. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في تفسيرها على استحياء يعني نعم الكلام يعني كافره وجهها بكلها، كافرة وجهها بكلها ليست أنفعا من النساء خراجة والنازلة، ووصف الله سبحانه وتعالى بالحياء وهو خلق الإنسان خلقا من فجأة فهنا تمشي على استحياء كافرة رجلا لأن الكفر هذا من الفعل وهذا يعني بلا شك أيضا من فرائض الصفات الكامل أنه يكون حياء المرأة الحجاب الإنسان الذي يغطي كل مدى المرأة حتى الرأس والجسد هذا دليل العفة ودليل الحياة ودليل الاستقامة فلا كان ينبغي أبدا أن يواجه في الأحوال المناقضات بهذا الخبيث الدليل ببعض لا يتم بعض الخلاف الفكرية التقنية على غيرها هذا الخبيث الدليل لا يكون إلا لأنهن يريدن أن ينتهين حكم الله سبحانه وتعالى في الأمس الإنسان يشترك في الحديث في هذا الزمان نذكر في الأمس أنه في ولاية الخبرين هو خبر في ولاية في نيو جيرسي في أمريكا في مدينة نيو كان في قضية اثنين من الأخوة المسلمين يعملون في السلطة الأمريكية فإن أحرم وضع في عصر كمان للتحليل إلى أن أتى رئيس البلدية فقال له أن يجب أن تحليلها لقياستنا لأن هذا يتنافى مع قانون السلطة وأن هذا فيه إيه موضوع من الانضباط وقانون السلطة يمنع من تنفيذ السلطة لتنفيذ المظهر ضمن الجنود الأمريكية فاستكمل إلى القضاء الأمريكي فكان كل بادرة تلقى عليها قضية كان يلقي الحكم بإيه بكتير حقهم اللي نهاية من حقهم تلقى على الإنسان الميلادية فتفع لإيه الدائرة الأعلى فيرجي الحكم بحق الجنود فتسأل الميلادية إلى أن بالأمس كان أول حكم بعد رجل قضاء الجنود فصار الحكم بالأمس فحق بإيمان السنة الأولى نشوف بعد الإسلام بعد خمس سنوات حوالي من سبعة سنين تقريبا وصدر الحكم بحقهما في أداء الزكاة لأنه لا يتعالى ذلك تبينا لأنه مسلم وهذه سنة في دينية ليس كلام دينية وأمر لظهور الدين والقانون هو ما يحمل قضية دينية ولا يتلافى في قضية تحصيل حياة تامة فصدر القانون اللي صدر الحكم بأن هذا حقهما وقال الحكم أيضا يأتي من غير المكان القانون الكفر يستثني وقاء النحية لأسباب سبية فألا أن يستثني أداء لك لأسباب دينية وقضى الحكم في نفس الوقت قاموا بالبيت البعدوي في ولاية فيرجينيا كان هناك أداء أكثر منطقة مكان وكان أداء يعني المكان الكلام الناس فخذت عليهما وتم تفكيكهما فئاتيا وقدر هنا ان يتخلى عن البيت النقاط عن تنقيه الرأس بفكره ان قانون الولايه يمنع ابتلاء الاقنعه التي تعيد التعرف على التفكير فصدر النقاط بالامس ايضا في نفس اليوم ان بتفكيرهما في رضيه الرأس لان هذا هنا تعلمه من اجل تعطيه الدينيه وهي بناء على اعتقاد احتراما لمذهبه والديني كل حرمنا وصدر الخطب بعد التعرف لهما ومنعهما من النقاب ليس هذا تحت ولا حول ولا قوه الا بالله بل صدر القرار بتعويض لهما خصم التعويض لكل واحده 130 الف جنيه هو رد الباب من باب يعني ورهبانية رب العالمين لا تبدلها على كما رأوا حفر عليها فهذا الاتقان يقتدعون هذه القوانين ثم يقتدعون قوانينهم فنقول هذا الذين يتعرضون للفكره من تقليل الاستخدامات من الشباب بهذا التعسف ورحمة بلاد المسلمين وهذه بلادنا وهذا ديننا يعني كيف يعامل الجيل الذين هذه المعامله ليس هذا الذي يتحكمون فما يجري القول العام البلاء يرفع هذا الامه بهؤلاء المستكبرين على بعضهم العام البلاء يرفع بهؤلاء الصالحين الذين يتمسكون بدينهم ويقيمون سنه نبيهم صلى الله عليه وسلم فهذا بلاد الكفار ومع ذلك يدعون مختلف التطرق للوجود ليس عن المذهب الديني، كما ذلك بنا ونحن مسلمون والذين يعملون كذلك مسلمون، فان تقول ان يعني لا يأخذ هذا ألم في بلاد المسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى المنتفى والغرب التي آل إليها عن المسلمين. هذا أتي إخلالنا تنسي على الشفاء، قال إن أبي يدعوك أجر الأدب في السلام، من قلت تعالى عشان نجيب أجر الشفاء تبرأ عنها عن نفسها من أي شيء، فتقول إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما تقيت للكرم، ويعرف أن هذا الشيء الكريم وأنها لا تجوز حركة من الغيب، فحددت هذا الإنسان، قالت إن أبي يدعوك مثل الدعوك، فإن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما تقيت لك. فلما جاءه رقص عليه القصر في بعض الروايات أنها كانت أن موسى عليه السلام كان يجزي أن لها جعل هي تمت خلفه وجعل سقف الدخول ليلهمها عن الاتجاه الذي يتجه اليه في طريق العوده الى الجنه، ولم تمت هي امامه يعني بعد تمت رغم ان الرياح يمكن ان تحرك يعني في يدها، فلذلك تقدم هو وذلك الجماعه الطبيعيه يقول لك ليه يكتب لا ليه يكتب عندهم هم عندهم وعندهم لو واحد يجيب ثلاثه بالسياره المفروض السيارة تستنى بجواره يجب التالي ويجب التالي يجب التالي يجب التالي من جميل كتير هذا التعامل بكل السؤال في الأدام وكل الحياة فبيقول لك في السفر لا في السفر مكان سيد مثلا وحياة على الرجل ومساء مثلا أو إذا مساء مثلا الرجال في هذه الحلقة تقدمين والحديث أنا وأنا يعني من حوالي 74 تقريبا أو 73 كان في موقف عام مع الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى، أنا لا كنت أكتشف هذا المعنى، فكان في أكثر من الكتاب موضوع معين، فقعدت معه بعد محاضرة في كلية التجارة إلى بيت أحد الأخوة هنا في الإسكندرية، فأنا اتحركت في اجتماع الفرقة اللي اكتشفت هذا المعنى. كان معهم شباب القائد تستطيع الأسد تعالى الطيارة كانت تستطيع لتكوى معانا منهم هاي الواقع عليها تريد للسفء والدلاث الأحوالي، فلما وصلنا البيت أنا استغربت إن إزاي السفء جاني طلع هو أمامنا بيرجع العام وكان السفء في الأسد، فبعد ذلك طبعا تفصلت في هذا المعنى إن هو ده الأدب الإسلامي إن الواقع في الأسد الإسلامي غير قمت قمت في الأسد في الخمس كذلك يعني في أي موضع يبدأ ليه بالسلم أو الكتاب أولا لا جاء عن جماعة الكتاب أما عند المسلمين فإن المرأة تتكلم تتأخر فإن صنع عليها فقد جل هذا أعوض على رب البصر. قالت إخبارنا قالت خلعت إخبارنا تمشي على استحياء على استحياء لفكرة تمثيلها في الحياة على استحياء قالت إن ربي يدعوك ليجزيك أجر ما تقيت لنا، فلما جاءه وحق عليه القصر أي أخبره بجميع ما جرى عليه إلى سبيله لما تأمر بقتله بكل قصر الماضي، قال لا تخف لا تخف وذلك من القوم الظالمين أي بالخروج عن حد ولايتهم إذ لكن قال لهم بأرض الله. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قالت إحداهما يا أبت استأجره أي اجعله أجيرة ليرعى غنمك فإنه حسوك بذلك، إن خير من استأجرت القوي الأمين أي خير من أردت جعله أجيرا القوي على العمل المستمر فيه، وتلاحظ من دقة الإبارة هنا قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، لم تقل يا أبت استأجره إنه أمين وإنه قوي، لأن الفتاة الحليمة تستحي أن تنزع الرجل بشخصه، فأتت بالعبارة في معرض غير مثل عام حكمة أم إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن معك الله من أن تخصه هو بالمقصد، فلذلك قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. خرج مقتدي وقولها إن خير من استأجرت القوي الأمين كلام حكيم جامع لا يزاد عليه. كلام ساكت وجامع وحكيم لا يحتاج إلى زيادة، لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان فهو الكفاية والأمان في القائم بأمره فقد فرغ ذلك وتم مراده. بشعرنا هاتين الفقر الهوى والأمان، فأي وظيفة في العالم استطعت أن تحصل فيها على الشخص القوي الأمين القوي الذي كفاءة في هذا المجال الذي يعمل فيه، إذا كان تجارة مثلا أو مصنع أو آلة أو أي شيء من هذا الشيء يكون أولا عندك كفاءة في هذا المجال قوي عليه كبير فيه ناجح فيه، وفي نفس الوقت قليل يستقبل الناس سبحانه وتعالى ويرى سبيل الله عز وجل. ومن حول عليه استجابه القوي الامين، لكن يسال يزيد قويا نادرا ولكن غير امين، سوف يكون ايماني او غير او يكون امينا بمعنى انه غدا وسخن وامين وكان رسول من قبل طويله لكنه ضعيف وعاجز وليس عنده كفاءه في اداء هذه الامينه. ورغم ذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه أدي إلى الله جلب الكاذب وعجز السخط، أدي إلى الله جلب الكاذب وعجز السخط، يعني هاتين الأمهاتين الأمران الكتابة كلام جلب الكاذب يعني رجل عنده جلب وقوة وخط وكفاءة ومهارة في العمل الذي يقول له من الكريم، أو يوجد شخص آخر سخط أمين صحيح ولا لأنه عادي لا يستطيع أن يرجع وليه، فإذا اجتمعت هاتان الفرقتان القوة والأمانة فهذا هو الذي ينبغي أن يستمتع به المحفوظ عنه. كثير من الوظائف الآن ذلك المفاتن كلها تنشأ بنحو ما بين إما واحد من الذي عنده ورع وصحبة وكذا وكذا لكن كفاءته ضعيفة، فإن رجل الشخص عنده جلد ومهارة وقوة على العمل لكنه غير أمين لا يستمر. فمن غفر في قصد ويستمع فيه هاتان الحظتان فقد غفر بمراده، الذي لا يستمر ذلك إن خير من استجابة القوي الأمين. فليس خليفة قال اجعلني على قبائل الأرض إني حفيظ عليم، قال تبارك وتعالى أولي الأيدي والأبصار، أولي الأيدي هو والأبصار هذا هو الذي يهدي البحث عنه، لكن في مثل هذا الزمان يحتاج الامر الى نوع من الدنيا ذلك لذكرى لم يجتمع فيه الخطبتين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل مكان، المؤمن القوي في كل مكان عارف والجدليه والعلميه والكفاءه والمهاره والورع والامانه وغير ذلك، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل مكان احرص على ما ينفع. لذلك العلماء يوجهون يعني احيانا في استعلاء الموظفين والعاملين في بعض الولايات تحتاج الامام او الحاكم الى المسؤول الى نوع من الموازنه، موازنه القويه تجد هذا هو اعظم مطلوب، لكن في الغالب ما يجتمع فيها خليج بل يجتمع خليج كفتان. فمثلا اذا كانت هناك جهات في سبيل الله واحد قوي جدا وخبير واتباع وهو نكاية سبيلة الأعداء لكنه ليس بجانب الأمانة أو التدين أو كذا ليس بالدرجة المسلمة، لكنه في هذه الحالة يقدم من؟ يقدم هذا على الأمين أو الثقة الذي لا يحسن نكاية الأعداء، لأن هذا يحقق غرض الولاية أكثر ذلك. مثلا ولاية الزكاة يجي له واحد قوي هو واحد مثلا ضعيف عن العضلات ولا قوي لكنه غريب، هذا الغريب لا تحتاج اكثر الى طبعا لو وجد الاسلام فهذا عظيم، لكن اذا لم يوجد فكان ليس من الاسلام اما تاجر جل واما عادي ثقه، ففي هذه الحاله يختار غير الثقه لان الولاد اذا كانت تجد الامانه اكثر تحتاج به العضله وكذا، لكن تحتاج واحد قريب خزائن النخل والأموال وتوزيعها على الإنسان كذا، هل تسجل أجل فعلا إذا المسألة مجدية فيمكن أن يتوسع في بعض الأمور في موضوع اشتراط الإدارة ويبدأ له المسألات في سبيل المنع المستغل لهذه الغريبة والعكس كما يظل بالتفصيل. قالت وهي إعادة التأليف إن خير من استأذنك القوي الأمين يصير المبتلين وقولها إن خير من استأذنك القوي الأمين كلام حكيم جامح لا يزال عليه، لأنه إذا اجتمع الشيخين الخصلتان أعني الحياة والأداب من قائل الأمر فقد قرع ذلك وتم إغراضه. وقد صدق بإرسال هذا الكلام الذي سيأتيه سياق المثل والفكرة أن تقول التأثير من سيئته وأمانه لزيارة التأثير إلا خير من استأذنك القول الأمين. قال ابن ناصر وهو أيضا أدلى بلف النساء للرجال من المسح الخاص بحق المرأة أفضل لها في كل مسح عام، إن خير من استأذنك القول أن تقول إنه هو قول الأمين كان أفضل بأدلى النساء وأبقى بالإثم، وخصوصا إن كانت سهلة أن غرر أبيها عليه السلام أن يزوجها منه، بالذات إذا كانت أباها يحصل ذلك أن يزوجها منه وكانت المرأة فقيرة وتعرف أن هذا رجل أجنبي وأبوها كان كبير لا يتحرك، فإذا أتى هذا الشاب وكانت تسلم أبيه وورعه ويعني هي كبيرة أنه لم يمكن أن يرضى بوجود رجل أجنبي معهما في البلد، فلن يكون هذا المطلب الا ان يتميزها يعني تعتني بالتالي يريد ان يكون فربما اذا كان فيها سهله يكون افضل وافضل ايضا ان تعرض والا تنزحه بسهوله الخلق. هذه هذه التعبير لم تقل انه قوي امين، لا بالذات موجود احتمال ما لها انما هدف من وراء هذا العرض انه يزوجه اياها فهذا ابقى من فكره. ولا أحسن ما أخذ الفاروق رضي الله تعالى عنه هذا المعنى فقال أسأل إلى الله ضعفا أمين وقيامة قوي، أسأل إلى الله ضعفا أمين وقيامة قوي. طبعا مقاييس الأمانة ومقاييس القوة ينبغي أن تثبت تضبط بحذر، إن بعض الناس يأتي ويخرج أن فلانا سمعه في المال وفي المسألة وفي حوادث الرفض يعني كثيرا معهم، فتقول له لماذا تخاف في التغييرات هم أنت عن هذا الحرام يقول أخي وهذا الذي يبدأ كان كان يبدأ وهذا كذا وكذا، فلابد أن يتوقع ما هي المقومات الأمان في حقها الفرد الموالي أقوله أن أكرر وأمن من الاستقرار رجل يعني ينتحل لا يساوي رجل جميل، رجل ينتحل يساوي رجلا يوجهه صح كيف أكثر ينتحل يعني رجل يوجهه صح، لا يفترض أنه في كل مرة يكون رجل جميل الغارب قرار وهو مهمة طبعا مهمة أن يكون جميلا، لكن عند التعامل حقيقي الذي فيه كلام وحقيقة شئية ينبغي الحذر منها، رجل ينتقي يساوي رجلا في وجهه صح ولم يقل ان يساوي رجلا امين، ينتقل انه مثل ما بعد ان تعتبر رهيب ويثبت لك بعد التحلي والقران والتهيج وكذا وكذا انه انسان امين، كما انه ليس في كل حال ان الرجل غير ينتقي لا يكون امين، فهذه الاشياء يحتاج ان نراعيها، والا فان كان في نفس القانون الوضعي بدونه قانون نحن المبتلين فأولى وأولى في شريعة الله سبحانه وتعالى، فقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حتى ذلك الجنود وبذلك الشيء يقول إلى نفس ورب من شيء ذلك يعني يظن ذلك من أقل يعني يظن ذلك من الضرط ومن الضرط ومن الضرط فموضوع وانا اعتقد ان انا احب الشام لازم اعرف وفي الكلام السياق بالذات للعايزين دلوقتي بمعنى الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ يقول ثلاث يدعون الله فلا يستجاب له، ثلاث يدعون الله فلا يستجاب له، من كل الحديث الحديثة من كل بعثهم لا يمكن، وإنما من معنى الحديث ثلاثة يدعون على ثلاثة فلا يستجاب بعضهم على هؤلاء الثلاثة صح، لكن البعث لا يدعون بأخار على الموضوع، لكن ثلاثة كل واحد يدعون على واحد معين لا تستجاب بعضهم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل اجتال ليلا ولم يشكل عليه، اجتال ليلا ولم يشكل عليه، نعم هذا الحديث ان خرج رجل رجل جالا فوضع ثقته به مع انه ليس من اهل الثقه او قادر على بحث مجهول كبير غير ابن الكون ولم يشكل عليه لا شكه ولا شك يمينه في الله. ثم حتى ما وعد ذلك قال له ليس قال له ما نسأل بشيء ما نسأل بجحد الشيء مع أن الله سبحانه وتعالى أنزل من أجل سماء حق المسلم وقيامة النبي أنزل شيء أفضل آية في القرآن آية الجنة في آية الكون أفضل آية في القرآن كلها بجناعة لسماء حق المسلم إلى أكبر الناس قبل ومع ذلك فإن السماعة أعطتك الضمانة وإنت للجميل الشريعة الآن نزل فيه أطول آية لإجراءات حماية الدين وحماية البلاد وأنت الذي قررت باختياره، فلذلك إذا ضرب هذا الإنسان الذي أعطاك الدين فبحث ورفض أن يعطيك إياه نفس الدنيس ولا يستلم المطايا ومن حملا فليس لك عشرة أنت البيت الله لأنك الذي فكرت الشريعة أعطاك الضوابط وأنت الذي ما فيك فلتك. فإذا كان إذا باع هذا الرجل مع أنه مطلوب مع أنه مطلوب وفي هذا الإنسان إذا باع على المدين ليس له دعاء الرجل لأنه هو الذي خصم وهو الذي خصم طبعا من فلاحة الشريعة أن الإيثار درجات الإيثار إيثار الإخوة في الإسلام على بعضهم وعلى أنفسهم هذا درجات الناس تتفاوت بالرزق الذي يرزقه الله سبحانه وتعالى من هذا الإيثار من الناس الذي يرزقه معه إيثارا يصل إلى حد أن يؤتي بكل ماله كان على أهله رضي الله تعالى عنه هناك من يؤتي ببعض ماله هناك من يؤتي بجزء صغير من حتى قريب المهم هناك أيضا جنود الرجل وجنوده اللي لا يستطيع أن يستغني عن ماله وليس محافظ عليه لكن يستطيع أن يستغني عنه كثر من خطر لذلك يعطيه حتى إخراج لقمته قبل المالية المحيانة بعدها هو محتل بهذا المال أو يريده هي حق فهذا درجات وإنت تحفظ لنا هو لا تريد فإن الناس حافظوا على هذه الأخلاق وأدوا الأمالات وعادوا الدين في أجل هذه المحلية قام حين إذن تترك هذا المال من الحي يستمر مفتوحا ويقرر فيه في هذا المال لكن الراحة كل ما يخرج يخرج كل ما يخرج الواحد يخرج أنا أعلم من أسد الحديد رجل أسد المسلمين انتهى به الامر الى المنحرف والله لا يكره ظن احدا ابدا طبعا هذا خطا هو المحروم انه يصيب بعدك في هذا الباب في الاحزاب الجاهليه لكن المطلوب منه ان يتحرى ليصلح ليقاض الجاهليه لعالم هذا الكريم الذي غرر به في نفس الوقت اذا كان الشخص مؤثرا ولا يقصد انه يتاخر عليه هو مسلم ايضا وان كان ذو عسره فنظره الى من قال صراحه والترهيب في النماط وسيعفى عنه وسيعفى عن الناس لكن لا يلزم الشخص بذلك وكل هذه يعني الاستيقاظ قراءتها السريعه من اجل ان الناس يتعاملون بالمعروفين بينهم فيجد ان يريد قرضا حسنا ينمو من الابناء من ينافس على قرضه وتبديله مسدد ولا تاثير بقى الاسئله ان يريد ان يقترض البنك بفائده ربويه او يذهب لواحد فينا من ابراهيم ثم يعطيه 10 جنيه 15 جنيه هذا الكلام يعني هذا من حديث للجري المرعب فهنا إذا دعا عليه لا يستجب له لم يجد قصد وقصد والشريعة لا تحمي أيضا المرسلين. الثاني رجل آتى سفيها مالا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تؤت السفهاء أموالكم يعني المال المفروض أن يصبر على السفيه ولا يمكن من المال وأنت تعرف أنه سفيه ومع ذلك مكنته من المال فماذا يحصل؟ ما كان متوقعا أنه سيبدله ثغرة بدر فيبدل هذا المال ويستخدمه في حل الوقت الذي يجده فيأتي ويعاتبه ويريد أن يحاسبه على تبديل هذا المال فإذا دعا عليه لا يستجب له لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فأنت الذي خلق إذا جاء عليه لا يستيقظ عنه. نعم. ورجل كان تحته امرأة سيئة الخلق فلم يؤمن بها. رجل تحته امرأة زوجة سيئة الخلق كل قصير فلم يؤمن بها. وإنها أن تسمع أن الطلاق في هذا الحال مباح وله أن يؤمن بها. فهو الذي أمسكها لسبب أو لآخر. إذا باع عليها لا يستجاب دعاؤه عليه. طبعا ليس معنى هذا أن من كانت امرأته ذو خلق أنه كان إلى الطلاق، لا لا يمكن الحديث هكذا أبدا. وإنما هو فقط حديث منعه من الدعاء عليه. لكن الشريعة نزلت من الصبر عليها فإن شريت بهن فعسى أن تكون شيئا فيرجع الله فيه خيرات كثيرة. فدلنا في سياق الحديث مكتوب به منعه من الدعاء عليه. فإذا باع عليها لم يستجب دعاءه، لماذا؟ العصمة في الزواج في يده هو يستطيع أن يهجرها وهي تشبه بإرادتها. فما دمت تشبه بإرادتها تعبدا أو تقربا أو حبا لها أو وفاء لها أو غير ذلك لا حرج في ذلك، فهذا هو المقصود. لكن لا تدعو عليه لأن سيد العنف لا يستجب دعاء العالم. كم من الكلام أنه لا بد من الحضر الخطة في هذا الزمان اخترق فيه الوجود وخلق الألام جدا وخفف الألام عند الناس. فينبغي أن يتخضع الإنسان في أن يتعامل مع أحد دون أن يخضعه ويستجرب الأشياء التي بحثها الشريعة يسأل عنه جيرانه يسأل عنه من يعني من قطع سفره أو سافر معه يسافر معه إذا من تعامل معه بالمال أو المال يحسب حقيقة الناس. فالمال بالذات المال يعني يمكن حقيقة أخلاق الإنسان كذلك السفر يعاتبه بالسفر أو يسأل عنه من عاتبه بالسفر لأن السفر كل حضرة أنه إيه يكتب عن أخلاق الإنسان لأن الإقامة صعب السفر طويل السفر طيارة ساعتين يمر في دور تسجيل ذاته وسائل بس السفر معاه لا السفر اللي هو يسدد الشجر في الإنسان السفر الطويل كان فيما مضى لأنه يكتب عن حقيقة أخلاق السفر الإنسان اللي كنت تقابله مقابلة حاضرة لمدة دقائق مع الناس كل يوم أو كل أسبوع لا تكفي لتكفي ثلاثة على الأقل لأنه يسهل أن يتكلم يسهل أن يتكلم ثلثا ليس أن يتجمل بما ليس للكل ويسهل على نفسه لكن السفر في السفر وفي المسافة وفي هي مجهودة حقيقة أخلاق الإنسان خاصة حيث لا رقيب عليه من المجتمع يجب أن يعرف في هذا البلد و يوم حقيقة أخلاقه هذا التدليل هو حقيقة سلوكه السفر بالذات فلذلك يسأل عن من أعثره في السفر كيف كانت أخلاقه كيف كذا وكذا فلابد من التحري الدقيق عند قبل وصف الإنسان بأنه أمين فليأخذ الإنسان واثقا من قاعدة قعدها أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه حين قال ما خان أمير قط ولا تركتني من غير أمير فخان الأمير الذي كان هو أمير لا ليس باليقين ما قال أمير خط وفي المشكلة ولكن يكون من غير أمير قطع المشكلة دائما أن يجب قطع الثقة في غير موضعها نتيجة التقرير في البحث والتحلي والسؤال فقطع ثقتك ثم تكون ضمها بذلك في الواقع المريض فيداك أوثقة وفيك نفع ونفس سليم ولا تمل المطايا وبك ذنبا فليس لك اعتراض. الشريعه خلقت هذه الامور وحرمتك على اصحابها والاحتياط السبيل بها. يقول المعصوم وما احسن ما اخذ الفاروق هذا المعنى فقال ادعو الى الله ضعفا امين وخيانه قوي ففي مضمون الكفايه سؤال الله تعالى ان يثبت بمن جمع الوصفين فكان قويا امينا يستعين به على ما كان بطلبه رضي الله عنه. قال اني اريد ان انصحك احدى بنتي هاتين على ان تاجرني ثمانية حجج. قال اني اريد بقوتك وامانتك واتفاقك بالقوه والامانه. طبعا قوه وامانه بنا على اي اساس كان اتفاق امانه بالقوه. القوه طبعا القوه يعني قوته في شكل المادية المرافعة والإنصاف ونظر أسير هذا رأت ما رأى كله قوة وكان وقع الإسلام تجيب قوة عليها من الخارج الثاني قوة الأمانة رأت أكيد رأت يهد بطرة رأت يفعل كذا وكذا هي الأخلاق التي تدفت عن أنا النبي كما قال قائلة أسلم يجيب الإسلام إن مراك من المسلمين إن مراك من المسلمين هذه ملاحظة ومراقبة ومشاهدة عاش له الحزب فحسب أنه من المسلمين لم يرى رأي من أخلاقه ودينه وأمانته قال إنه مريد بقوته وأمانته لا يقل المودة ويجب بالقرود وهو التزويج أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج يعني على أن تكون أميري ورعي المواشي بأجرتي على ابنتي هي مهرها عليك وعلى المهر الذي تبذله مقابل هذا التزويج هو إيه؟ أن تكون أميرا لي فرع المواشي بأجرتي على ابنتي هي مهرها عليك ثمانية حجج لمدة ثمانية سنين فإذا أتممت عشرًا فمن عندك يعني فهو من عندك ولطريقة تفضل إذا أتممتها عشر سنوات فيكون هذا تفضل منك عليه وما أريد أن أتبقى عليه لأن أجبك أتم أجري وأجبه عليه فهو عشر سنوات فتجدني إن شاء الله بمحصانتين في حسن المعاملة ومن ذلك فالوفاء بالعهد طبعا هنا نلاحظ قول هذا الرجل قال ان يريد ان ينجح طبعا لم يصح ان يوقع لم يصح ان يوقع كما هو مسلم وهو هدم قال يريد ان ينجحك اذا وجد فهذا اشاره الى صراط الوليد في المكان فانه لا زواج الا بوليد ان يريد ان ينجحك يعني اذا وجد الوليد الذي يلي عقد المكان ولا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا التي تزوج نفسها هي الزانية فقال لا نكاح إلا بولي وقال أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل فنكحها باطل فنكحها باطل فلا يحصل أحيانا في عقود الزواج من جهل الناس هذا الأمر مثلا الوليين الجميل في العيلة مثل الخلف أو كما يجي زوجها وحتى البنت جدا في فرح ويتولى بينها القار لا لا اختراق ان يقال انت من العقبه ان يرى انما تكون في ايه في العقبه من جهه الاب الاب او الاب والابن او البنت والاب هكذا اما اذا اود العم او العم او ابن العم حتى بالترتيب المعروف في المراه لكن يتولى الواحد من جهه كلها بدون توكيل من الولي الشرعي هذا يبقى به خلاص والذي يتولى هذا الامر امر عام كذلك الأخ الذي يتزوج هو يتزوج هو أبوه ليه يتزوج فليوكل أباه فالمفروض هو يوكل أباه يعني ينطق بالتوكيل يقول وكلتك في تجهيز فلان وأبوه أمي قبل لكن كده من غير كلام وغير التوكيل أبوه يتزوجه هو يتزوجه يعني أبوه التوليد له المرأة هي كلها غني لكن الزوج إنسان كامل الأهلية هو الذي يملك أمر تجهيز نفسه فعنده كفاءة ذلك ولكن الشرع الاخر ممكن يوكل اباه لك التوكيل في الجرس والكلبك الجزويه لكلامه وابوه يرد عيونه في الاخرين يعني هذه المساله كلها لا يتنبه لان يستحق منها ومن جهه بها امور يعني قارئه في الحديث فاذا اتممت عقرا من عندك وما اريد ان اتبقى عليه فتجدني ان شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك يعني ذاك الذي عاهدت لي عليه لا نخرج عنه جميعا لا بيني وبينك يعني انت تنتهي به فيما بيننا ولا نخرج عن هذا الاتفاق قال لا بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان عليك ايما الاجلين قضيت يعني اتممت ثمان سنوات او عشر سنوات فلا عدوان علي يعني بخلط الزياده على ثمان او الخروج بالاهل قبل عدو والله على ما نقول وكيل اي جاهل فقير فاستفيد ليلة من هذا الحلق كل قول هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت